غراب بمعنى معروف إلى آخره، لها أمثلة كثيرة. ومعنى إله يكون بمعنى مأذور أو معبود أو معبود. يقول المتكلمون إن إله بمعنى قادر على الاختراع، فإله عندهم بمعنى آله بمعنى اسم فاعل، بمعنى اسم فاعل أو قادر على الاختراع. ولا قصة أن هذا التفسير للا إله إلا الله تفسير باطل، تفسير باطل، لأن هذا التفسير الذي فيه هو الذي عليه المشركون، وهم الذين يقولون أجعل الآلهة إله واحد. ولو قلنا أن الإله بمعنى القضاء والقضاء لكان المشركون مقرين به، كل لا هم يقول ولئن سألتهم من خلقهم لمن خلق السماوات والأرض قل من الذي ملك السماوات والأرض إلى آخره. فليس الإله بمعنى القادر على الاختراع، بل الإله هو المعبود، هو المعبود. وحينئذ يرد على القلب الاختراع، كيف يقول لا معبود إلا الله وحين يقول المشركين يعبدون أصنامهم؟ يقول نعم، لو سموه إله فهو حقيقة. نعم، أنت الآن لو تسمي هذا واحد عنده ولد، ولد إذا تحركت الورقة صرخ، نعم، وإذا سمع صوت القط هرب. ويجي يقول لي ولدي بطل سجاع، مش هو سجاع، يصير بطل؟ لا يمكن، لو سماه بطل هؤلاء يكون هي معبودة، هي مين معبودة حقا؟ هم لو عبدوها، لو إذا مسهم الضر إلى من يرجعون؟ إلى الله. هم يعبدونها وهم يعرفون يعترفون أنهم ما يعبدونها حقا إلا لأجل تقابلهم الله عز وجل، فجعلوها وسيلة وذريعة فقط، جعلوها وسيلة وذريعة. وبهذا التقرير لا يرجعون الاشكال في قول الرسل لقومهم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره. اذا قلنا ما لكم من معبود غيره وهم يشركون اقوامهم يعبدون، فهذه نوع من الاشكال. ولكننا نقول هذه المعبودات مين تعبد حقا؟ الاله المعبود حقا هو الله سبحانه وتعالى. أن هذه فلا، حتى لو رفعوا لها وسجدوا لها فهم يعلمون أنها تنفعهم، يعلمون أنها لا تنفعهم غاية ما هنالك أنها تقربهم إلى الله. نعم، فهم في الحقيقة ولا يرى لله سبحانه وتعالى أي حق. لو شبه هذا فإنها في الحقيقة ما تستحق أن تسمى في إله شرعا، لأنها عبدت وليست أهلا. وهذا هنا لا إله إلا الله فيها إثبات ولا نفي؟ فيها نفي وإثبات. نفي الألوهية بغير الله وإثباتها من الله. ولهذا جاءت في طريق الحصر، في طريق الحصر، نعم، لا إله إلا الله. نعم، لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. لأعطين هذه جملة مؤكدة بثلاثة مؤكدات: القسم المقدر، واللام، والنع. لأن قوله لأعطين تقديره والله لأعطين، وقولها الراية الراية العلم، الراية العلم. وسمي العلم راية لأنه يرى، يرى، وهو ما يأخذه أمير الجيش للعلامة على مكانه. طيب واللواء؟ اللواء قيل إنه الراية،

فأرسلوا إليه، أرسلوا إليه في أمر الرسول صلى الله عليه وسلم، فأرسلوا إليه فأتي به وكأنه رضي الله عنه يعني قد عمم على عينيه، وانظر أتي به يعني معناه يقال، فأتي به فبصق في عينيه ودعا له فبرأ كأن لم يكن به وجع. الله أكبر، الله العظيم، لا مراهن ولا عقاقير ولا شيء، هذا من آيات الله. بصق النبي عليه الصلاة والسلام في عينيه فبرأ، فدعا له فبرأ كأن لم يكن به وجع، يعني ولا أثر حمرة ولا شيء، حالا فعل الله، فبرأ كأن لم يكن به وجع، فأعطاه الراية وقال انصب على رسله. إذا انصبق عليه رضي الله عنه أنه يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. وهذه من مناقب علي بن أبي طالب رضي الله عنه، أنه حصل على هذه المنقبة من بين الصحابة، ما أعطاها أبا بكر ولا عمر ولا عثمان ولا العباس ولا غيرهم، أعطاها علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فقال انصب على رسلك أي على مهلك، رسلك على مهلك، مأخوذ من رسل الناقة حليبها يحلب شيئا فشيئا، والمعنى امش هوينا هوينا لأن المقام خطير، يخشى من يخشى من كمين اللي هو الخبث أهل غبر، فأنت امش على رسل حتى تنزل بساحتهم ما قرب منهم يعني حولهم، فإذا نزلت بساحتهم فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح منذرين، لكن على أي وقت ننزل بساحة قوم؟ إذا كنا على الوصف الذي كان عليه محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فإن إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح منذرين، أما إذا كنا على وصف قومية فإننا نزلنا في أحضانهم فيمكن أن يقوموا ونكون نحن في الأرض. نعم، أما إذا نزلنا بساحة قوم فإن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح من قريب. نعم، نعرف أن آية نقول إنا إذا نزلنا مثل الكون نفسه. نعم، قال حتى تنزل بفاحتهم ثمهم إلى الإسلام تدعو من؟ نعم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله فيه، ما سنقول أسلموا فقط، أخبرهم بما يجب عليهم من حق الله فيه حتى يقتنعوا به ويلتزموا به. وهل هذا الإخبار قبل الدعوة أو بعدها؟ الواو ما تقبل السبق ولا اللحظة. نعم، فهل معنى ذلك انه اذا اسلموا قلنا الان اسلمتم فيجب عليكم الواو وكذا وكذا، او ان نقول اسلموا وترى اذا اسلمتم يجب عليكم كذا وكذا؟ يعني هذا المثل الان مثل هل حين بنبي واحد هل نعلمه في الإسلام أول نقول ترى الإسلام فشهد الله أنه محمد صلى الله عليه وسلم الصلاة وصوم الزكاة وصوم رمضان وحج البيت، ونقول أفضل ولا أفضل قلنا يجب عليك كذا وكذا؟ الأخير الأخير وبعدين نعلمهم، يعني على هذا يكون على الترتيب، على هذا على الترتيب. بعض الناس يقول نعلمهم أول الذي يدخل عن اقتناع، إذا دخل المشكلة إذا دخل لو يؤثر بعد دخوله وجب غسله، فإن ما هو قبل يسلم ما يجب قصده، وإذا أسلم ورجع فرجب قصده. فهل إننا نعلمهم عند غسلهم أولا الإسلام يقول خذ فترة حاولت علم الإسلام تسلم، أو نجعل هذه موكولة إلى الواقع بحسب ما تقتضيه الحال. نعم، أو مثل الحقيقة يتردد الإنسان فيها. إن نظرنا إلى ظاهر حديث معاذ ومثل حديث أبو حديث سهل هذا، قلنا إن الأولى أن يصبره للإسلام، وإذا أسلم يخبره. نعم، وإن نظرنا إلى أن واقع الناس الآن ما يسلمون على السماع، وفي الحاضر يعني خاصة، قد يسلم اليوم ولد التراكس صلى الله عليه وسلم صلوات في اليوم، غسل توضى بالبرد جسده. نعم، وتراجب عليك تكون في رمضان بالبيض، تراجب عليك تكون في مالك صار تنفيذ. نعم صار تنفيذ. ماذا؟ إذا أكثر عليك هذا إسماء الله وإن الله وإن الله وإن الله قابل ما بكون بكل مشكل بعد إذا أسلم أصبرنا هم بعد الأبل هون إذا أسلم أسلم عن إيمان بكون فيه إذا أخبرناه قال هو أنا، لكن هذا بالإسلام من المسلم هو أنا. ما نخبر بجميع هذه الأشياء بفواحد، نخبر بالصلاة فقط. أما هذا نعم زين، وين هذا الحكم؟ نتبع ما جاء به الشرع. نعم، ونقول ما عدا ذلك إذا ارتد بعد إسلامه فإنه يجرى عليه ما يجرى على المرتدين. نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم هل تقول إنه يفضل البنية؟ هذا يعني من أمور نعم، فأنا أقول إنه حيث معاي بعد أولاد الكتاب يعني من يعلمون شرائع في الدين ولما يعرفون معنى لا يره الله وما يعرفون معنى لا يره الله وأن محمد رسول الله تقبلون ما جابه إذا كان بلد ناس جهلة فحال عصري منها. طيب يرد علينا أهل خيبر أهل كتاب. أهل خيبر أهل كتاب الله مكتب يعني وقال أخبرهم من أدوارهم من حق الله فيه الله ما تفيد الله لكن ما فهمتني إذا إنما إذا قلنا أنه نفرق وعلى كل حال نبي نفرق بين العالم وغير العالم ما في شك نفرق العالم يبين له فرق أعلى الواحد لكن هل إننا نقول أفهم فإذا قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله قلنا التزم بالأحكام ترى يجب عليك الإسلام كذا ويجب عليك الإسلام كذا أو نشرح لها الواجب في الإسلام ونقول خذ الآن فإذا تدخل من تتأخذ بالله هذا كما السؤال ما يسمع الأسرار في محل السؤال لكن اللي قال غامل فصل من قاطع. طيب يقول إنسان وعايز عن السلم ترى في يوم في اليوم يعرفها ما حد معلم يقول اسم عايز قال أخبرنا يا جماعة من حق الله فيه. نعم فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك. خير في الرافع عبد الرحمن خبر له خبر أن يهدي الله رجلا بك رجلا لا لا سؤال واحد عبد الرحمن. نعم طيب طيب واحد اثنين ثلاثة كون أو طبو شو خبر إن وين إن وأن أن خله إن خبر لأن في عندنا أن مرت علينا بالفيه لأن أن بس أن بالتسهيلة. نعم لا لأن هذه أن يجيب أن وهو بصر ما سمعت وإذن لا بأن نقول أن خبر إيه؟ اليوم كذا أن ومن أخذ في طول محتر وخير خبر نظيرها قوله تعالى وأن تصوموا خير لكم يعني وصيامكم خير لكم هذه لأن يهدي الله لهداية الله بك رجلا واحدا خير لك من حمل النعم هنا طيب قوله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا يهدي الله بك ما قبل أن تهدي بل قبل أن يهدي الله بك الذي يهدي ويظل والله سبحانه وتعالى والمراد هنا هداية التوفيق ولا الدلالة أو الجميل نعم لكن إذا حصلت هداية التوفيق فقد حصلت هداية الدلالة ولا عكس وأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم حمر جمع أحمر وحمر بالضم جمع حمار ولهذا لو قرأ أخاه قال خير لك من حمر النعم من الغلط النعم من الحمر الحمر الحنيف والنعم الإبل النعم الإبل هنا نبوة الإبل هنا حمر النعم يعني الإبل الحمر وذكرها بأنها مرغوبة عند العرب وهي أحسن ما يكون من الإبل عندهم في منزلة ما نقول عندنا الآن في السيارات الكبلة نعم فيها أعلمنا أو أعلمنا أنا ما أعرف هذه الأنواع فمثلا نقول حمر النعم أعلى أنواع المركوبة عند العرب أبو هذا وعلى النبي عليه الصلاة والسلام نضرب مثل الله نعم لا بالنسبة لركوب الحمل ما الإبل أحسن طيب قوله هنا وأن يهدي الله بك رجل واحد هم من راب الهداية من الكفر والإسلام أو عم كل هداية والآن موجه إلى قوم يدعوهم إلى الإسلام فهل نقول إن الحال تقصد التخطيط القوم الحالية تقصد التخطيط وأن من اهتدى رجل على يديه مثلا في نسرة فرعية من مسائل الدين بسيطة يحصل هذا الثواب الله أعلم أنه ما يحصل بقرينة المقام لأن التوجيه هنا إلى قوم كفار يدعوهم إلى الإسلام يدعوهم إلى الإسلام لا لأن الكفار وقال هداية لا يهدي القوم الكافرين ما رد التعليم ما نرى أن نبحث الموضوع هل نقول نأخذ العموم لأن يهدي الله بك رجلا واحدا أي هدى أن تكون كان مطلقا أو نأخذ بالقرينة لأنه موجه إلى قوم يدعوهم إلى الإسلام الله أعلم أو كل حال لا شك أن الإنسان مأمور بأن يدعو الناس إلى دين الله أصله وفرعه وأنه إذا هدى الله رجلا على يديه أن له أجرا وخيرا كثيرا نعم ما يظهر هذا مثلا نحن لكن إن شاء الله نرجو أن تكون عامة لكل شيء نرجو أن تكون عامة لكل شيء لا يخص صيّة لهذه المدلة على الخير كلها أجلها عليك أصلا أي ما يحرم من الأجل لكن هل يكون هذا خيرا من حمد من المعام لا أقصد من دل على الخير يعني أقصد وتحكم من الأجل هذا الله أعلم طبعا حولك من أولاد لا موضع صوت أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيها هذا لا شك فيه إنما الكلام على دلالة الحديث هل إننا نقول من قرينة المقام تقصد التخطيط من وجه إلى قوم يدعون الإسلام أو أنه عام الله أعلم بما أراد رسول الله ولكن أنا أرجو أن أكون عاما نحب أن أكون عام نعم الأولى أن الدعوة إلى الله طريق من اتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم من أين توحد يا محمد؟ محمد اسمعي نعم الدعوة إلى الله طريق من اتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم. من قوله تعالى في هذا الحديث أنا ومن اتبعني على بصيرة. طيب ما رأيكم أن يقال أن هذه المسألة لو قيل فيها الأولى أن الدعوة إلى الله طريق الرسل وأتباعهم؟ أين أحسن؟ يعني كان أدعو إلى الله أنا ومن اتبعني. نعم، فلو قيل بدل هذا دعوة الله طريق الرسل وأتباعهم لكان أشمل وأبلغ في مطابقة الآية. نعم، الثانية التنبيه على الإخلاص، تنبيه على الإخلاص لما فعل الرحمن لا إذا أنت رأى بالآية ثم أدعو إلى الله إلى الله ولهذا قال لأن كثيرا من الناس لو دعا إلى الحق فهو يدعو إلى نفسه. لا يقصد أبوه إلى الله، ولهذا قال لأن كثيرا من الناس لو دعا إلى الحق فهو يدعو إلى نفسه. فأنتم يعني اللي يدعو إلى الله هو الذي لا يريد إلا أن يكون دين الله، واللي يدعو إلى نفسه هو الذي يريد أن يكون قوله هو المسبوق حقا كان أم صوابا أم باطنا. فأنتم من الآن. طيب الثالثة أن البصيرة من الفرائض، أن البصيرة من الفرائض وما سأله على بصيرة أدعو إلى الله على بصيرة من الفرائض بصيرة ولا لا؟ إيه نعم، لكن هذه ما هل وشفت وجوبة وأنها الفرائض ما يطال على الأمر الكريرة من الآية على بصيرة لأن الأمر هو الأمر فرائض الله سبحانه وتعالى فجوابه يعني لأنه لا بد للدعوة من عند ما يدعو إليه، والدعوة فريضة فيكون العلم بذلك فريضة. طيب ها؟ على بصيرة، على بصيرة، كنا على بصيرة كنا من الفرائض لأنه من سبيل مثلا من سبيل ما يتم الدعوة رغبة العلم. نعم، الرابعة من دلائل حسن التوحيد كونه تنزيها لله عن المسبة، قوله سبحان الله سبحان الله وما أنا المشركين. ها؟ تنزيه الله عن المسبة وقوله وش وجه من هذا من حسن التوحيد؟ حمد سبحان الله كيف؟ لأنه يرى من الزمن تعالى عن الزكاة لا يكون قد أحده ما أحده للكمال ما أحده للكمال. طيب وقوله عن المسبة يعني وعن مماثلة المخلوقين، لأن مماثلة الخالق للمخلوق لا شك أنه تنزيه له ولا لا؟ اللي بيشبه الخالق بالمخلوق فإن تشبيه الكامل بالناقص يجعله ناقصا. يقول الشاعر ألم ترى أن السيف ينفث قبره إذا قيل إن السيف أمضى من العقل. أبغاني مثلا لو قال أنا عندي سيف أمضى من العقل أضربه يصير أمضى من العقل شوفين دين ها السيف أبغاني من الله دين لا ما هو زين لأنه راجل أمضى من العصا. وش تصور واحد إنه رد حول العصا. طيب الخامسة أن من قبح السرك كونه مسبة لله. نعم طيب السادسة وهي من أهمها إبعاد المسلم عن المشركين إيه؟ عندكم نهاية الأسئلة؟ قل لا يصير استعاب المشرك أو مسلم عن المشركين لا يصير منهم ولو لم يشرك. يا الله عندك أوضح العرض فصح. طيب منين ماخذ هذا؟ نعم السادسة. نعم وش وجه ذلك؟ ما قال وما أنا مشرك؟ قال وما أنا من المشركين، لأن كان بينهم وإن لم يكن منهم فهو في ظاهره منهم. ولهذا لما قال الملائكة اسجدوا لآدم توجه الخطاب له وله. طيب كون السابعة كون التوحيد أول واجب على العبيد، قال عليه الصلاة والسلام يكون أول ما تزوره من لئيم شارك الأرض وبالله إلى أن يوحد الله. طيب الثامنة فيه أظن مر علينا في العقيدة من بعض العلماء يقول من أول واجب النظر، قول مر علينا قلنا الصواب من أول واجب التوحيد، من أول واجب التوحيد، لأن معرفة الخالق نصوص على النصوص. نعم التاسعة والثامنة أنه يبدأ به قبل كل شيء حتى الصلاة. طيب العاشرة أن الإنسان قد يكون من أهل الكتاب واسع، أن معنى أن يوحد الله معنى شهادة أن لا إله إلا الله. نعم يا حمد أن توحيد الله أو من قوله لأن الله خلق الله وخلق الله وخلق الله وخلق الله وخلق الله هذا على أنه ما بمعنى أنه ما بمعنى واحد، ولهذا عبر الصحابة عنهم بهذا مرة وبهذا مرة. العاشرة أن الإنسان قد يكون من أهل الكتاب وهو لا يعرفها أو يعرفها ولا يعمل بها. وشريك القول يعرفها ولا يعرفها؟ هي شهادة لا إله إلا الله، هي شهادة لا إله إلا الله، ويكون من الكتاب وهو لا يعرفها أو يعرفها ولا يعمل بها. وجه ذلك من الحديث يا ماهر ولو كانوا يعرفونها ويعملون بها ما احتاجوا إلى دعوة الله. هنا الحادي عشر التنبيه على التعليم بالتدريج، التنبيه على التعليم بالتدريج هذه تنفعنا كيف؟ قال الرسول صلى الله عليه وسلم من أول ما تدعوهم أنا رغم بالتوحيد الله بعدين فإن أطاعوا فأعلمهم من الأصرار عليهم الحمد لله الحمد لله. إن قال فأعلمهم أن الله أصرار عليهم صدقة فأعلمهم فأعلمهم مرات. إذن فالعلم يتم بالتدريج يعلمنا شيئا فشيئا واضح. طيب التاسع الثاني عشرة البداءة بالأهم فالأهم. من أخي عبد الرحمن قول الله هذا أهم شيء أعلى. نعم ثم الصلاة الثانية ثم الزكاة الثالثة عشرة نصرة الزكاة غام نينا الرابعة عشرة كشف العالم الشبهة عن المتعلم من أخي إبراهيم نعم واتبع دعوة من الله نعم نعم طيب يكون لو وقعهم أيهم يطاعهم فأنا أصبح يطاعهم نعم وإياك وقراء نعم وإياك وقراء يقول منها أن تسكبها يعني عشان يكون متنزل بس الشبهة يعني قصد أن تحسن الشبهة يعني التنزع اللي فيه اشتباه وأن يرب الشبهة شبهة بي يعني معناه أنه يكون عنده جهد قال إياك وقراء أموالهم والإضلاع على أنه لا يعلم ذلك من هذا فأخرهم اللي تعطلنا وقفتها مشهور محمد لما قال له أمره أمرا وقال له واتق الله المظلوم علل لها يعني قد يعني مثلا ينطبق الظلم أنه ما دام لماذا هو قدم فقال انه ليس بينها وبين الله سبحانه يعني علل بعد ان امره هذا الامر ما خلص خدمات يكون في ذلك فاخترع لا ما يفتح الظاهر المؤلف نزه التركيب اللي بعد قبل انها اقرار الاموال وجد قبل أنا عندي يمكن ما بعض اضطرب عليهم صدقة كشف العالم الشبهة المتعلم هذه الصدقة من أين وإلى أين تذهب؟ إلى الفقهاء لأن مثل قد يقول القائل طيب أخذنا منهم صدقة وين نضعها؟ لأن هذا الحقيقة أنا ما أجزم بأن هذا مراده رحمه الله لكن هذا هو محل الفائدة حسب ترتيب الحديث لأن بين نصف الزكاة وبين نهاية الإكرام فأقرب شيء إن الإنسان يبقى في حورة إذا قل أعلمهم أن الله فرض عليهم صدقة فأين هذه الصدقة؟ أين تصدق؟ فتكشف الشبهة عن المتعلم هذا والله أنا أقرب شيء ما لك شيء بالأكثر أو هم بيرسم حال السنبار ما يرسم حال السنبار طيب الثالثة عشرة اتقاء لا الخامسة عشرة يا جماعة الخامسة عشرة النهي عن كرائم الأموال وإياك كرائم الأموال طيب لو قال ما نهى والتحذير يستلزم النهي وإياك تحذير زين السابعة عشرة السادسة عشرة اتقاء دعوة المظلوم لقوله واتقي دعوة المظلوم فإنها ليس الإيمان السابعة عشرة الإخبار بأنها لا تحجب لقوله فإنه ليس بينها وبين الله احتجاب نعم طيب من المهم بالحقيقة لكن المؤلف مو بالصعب ترى الأدلة ولا من المهم قرن الترهيب بالأخبار بالأحكام قرن الترهيب بالأحكام أو الترغيب لأنه مما يحث النفس إن كان ترغيبا ويبعدها ويزجرها إن كان ترهيبا لأن قولوا اتق دعوة المظلوم النفس قد لا تتقي لكن إذا قيل ليس بين هذا الحجاب نعم خافت فنفرت من ذلك وهذا من أشياء مهمة قرن الترغيب بالأحكام ترغيب بالأحكام نعم طيب الثامنة عشرة من أدلة التوحيد ما جرى على سيد المرسلين وصادات الأولياء من المشقة والجوع والوباء نعم يقول من أدلة التوحيد ما جرى على سيد المرسلين محمد الله عليه وسلم وصالات الأولياء من المشقة والجوع والوباء الظاهر من المؤلف رحمه الله يريد إشارة إلى قصة خيبر لأن خيبر وقع فيها على الصحابة جوع عظيم وكأنهم بدأوا يأكلون الحمير وبدأوا أيضا يأكلون البصل لما أنهم أصبحوا في جوع حصل لهم جوع عظيم وأما الوباء مثل ما حصل لمن علي بن أبي طالب نعم والمشقة ظاهرة لكن كون ذلك من أدلة التوحيد كون ذلك من أدلة التوحيد ما وجهه الصبر على الصبر والتحمل على هذه الأمور في هذه الأمور يدل على أن الإنسان مخلص في توحيد الله عز وجل وأن قصده لله وحده التاسعة عشرة قوله لأعطين الراية إلى آخره عالم من أعلام النبوة عالم من أعلام النبوة وجهه لأن حدث الله حدث لأن علي بن أبي طالب يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله نعم ويصح الله على يديه طيب العشرون تفله في عينه عينيه عالم من أعلامها أيضا لأنه مصطفح في عينه فبرأ كأن لم يكن بينهم بوجه الحادية بصق مرتين ومرتين الحيث فبصق في عينيه وإذا صق عينيه ينتهي لازم يروح الحادية والعشرون فضيلة علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه يحب الله ورسوله ويحب الله ورسوله نعم الثاني والعشرون فضل الصحابة في دوسهم تلك الليلة وشغلهم عن بشارة الفتح على حرصهم على محبة الله ورسوله نعم يقول قال يفتح الله عليهم انشغلوا عن بشارة الفتح بكونه من ينال محبة الله ورسوله نعم طيب الثالثة والعشرون الإيمان بالقدر طيبهم الله ولحصولها لمن لم يفعلها ومنعها ممن سعى نعم. الشرع في رواية الله جميل قال حب الله ورسوله وحب الله ورسوله وحب الله ورسوله وفتح الله على يده. إيه لكن باتوا يدوكون ليلتهم أيهم يعطى ما باتوا يدوكون ليلتهم مسلم فتح في بحث الفتح لأنهم ناقصين من هذا أنهم يكونوا فتح لكن بس من فيحصل له هذه المزية ومحبة الله ورسوله. فهذا حصل لك كل الصلاة والمسلم. لا الفتح الجميل. الفتح الجميل. لكن يحب الله ورسوله ويحب الله ورسوله هذه من الذي وقع. نعم. من غدوهم على رسول الله المبشرين كلهم يبوا أعطاها وعلي مريض وحمل يا رسول الله. الخامسة والعشرون الدعوة إلى الإسلام قبل القتال. من أين تخرج؟ لا تنزل بساحتهم ثم ادعوهم إلى الإسلام. نعم. السادسة والعشرون أنه مشروع لمن دعوا قبل ذلك وقوتلوا، يعني أن الدعوة للإسلام مشروعة حتى لمن دعوا قبل ذلك وقوتلوا عليه. من أخذ؟ اليهود. لأن حال اليهود كذلك، فاليهود قد دعوا للإسلام وقوتلوا على الإسلام ولكنهم أبوا ونزحوا من المدينة الذين أخذوا بالنظير إلى أين كان؟ إلى خيبة. نعم. كذلك أيضا نقول السابعة والعشرون الدعوة بالحكمة لقوله أخبرهم بما يجب عليهم من حق الله فيه، وإن هذا من الحكمة أن تتمم الدعوة. ما تقول له أسلم وتخليه وأتابعه وأخبره من يجب عليه من حق الله. ولهذا من أخطر ما يكون الآن هؤلاء الإخوان الذين يسلمون ويدخلون في الإسلام من الفلسطينيين والكوريين وغيرهم، فإذا أسلموا ترك هؤلاء يحتاجون إلى مراعاة ومواصلة حتى يقوموا على أقوامهم، لأنك رجل أسلم والإسلام كذا وكذا وكذا وأسلم وخليت، كيف يطبق هذا؟ وكيف عنده أسرار كثيرون يريدون أن يفتنوه عما دخل فيه؟ ولهذا من المهم جدا لمن أسلم من هؤلاء أن يكون حولهم أناس وتعاهدونهم دائما حتى لا يرجعوا الى الكفر. المعرفة بحق الله في الإسلام لقوله أخبرهم بما يجب عليهم حق الله فيه. التاسعة والعشرون ثواب من استطاع على يديه رجل واحد لقوله وأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. وأن خير لك ايش معنى خير لك من حمر النعم؟ أفضل لك من النعم أفضل لك من النعم الحمر، يعني الإبل الحمر، لأنها خير الإبل عندهم. والمعنى أنه خير لك من كل ما يستحسن في الدنيا، وليس كما قال بعضهم خير لك من أن تتصدق بنعم الحمر، ليس هذا المعنى. قال الثلاثون طيب لو أسلم على يده رجلان باب أولى. طيب وش نسمي هذا المفهوم؟ مفهوم موافقة. الثلاثون الحالف على الفتية والله إلى أن يهدي الله بك رجلا واحدا أقسم النبي صلى الله عليه وسلم بدون أن يستقن. لكن ما الفائدة من هذا؟ الفائدة التأكيد حثوا على أن يحرص جدا

والدعوة إلى التوحيد، كأن النص الآن اشتراك ما هذا التوحيد الذي بوّبتم له هذه الأبواب؟ نعم، وجوده وفضله والدعوة إليه، إيش هذا؟ وقبل تفصيل هو ثالث، يقول وقول الله تعالى أولئك الذين يدعون ويبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. قال الله تعالى أولئك الذين يدعون، أولئك المبتدا يدعون بصلة الموصول، وجملة يبتغون خبر المبتدا، ثم يبتغون خبر المبتدا، يعني هؤلاء الذين يدعوهم هؤلاء المدعوون هم أنفسهم يبتغون إلى ربهم وسيلة، يبتغون إلى ربهم وسيلة فأيهم أقرب. إذن أولئك مبتدأ، والذين بدلوا منه يدعون صلة الموصول ويبتغون خبر المبتدأ، خبر أولئك، يعني أن أولئك المدعوين هم بأنفسهم يبتغون الوسيلة إلى الله أيهم أقرب. نعم، فكيف انكم تدعونهم وهم مستعدون مفتقرون؟ هذا بالحقيقه السفر، هذا ينطبق على كل من دعي وهو داع، مثل عيسى بن مريم عليه الصلاه والسلام، ومثل الملائكه شعبا من دون الله. نعم، وعزير ان كان عذر، فنبدا في القران انهم إذن الله. على كل حال يشمل كل من دعي وهو داع. وأما الحجر والصبر فهو نادخل في الآية، هذا لا يدخل في الآية. نسمي قبل الآية هذه قل ادعوا الذين زعمتم من دونه ولا أن يكون عنكم كسب الضر ولا تحويل، عنكم ولا تحويل. هؤلاء الذين زعمتم من دون الله انهم اولياء ما يملكون كشف الضر ولا تحويله، لا ازاله ولا تحويل المسائل مكان ولا نقل عنكم، ما يملكون هذا. ليش؟ انهم هم بانفسهم يبتغون، وقوله يبتغون وقوله يدعون معنى يدعون يعبدون، وقد يكون دعاء مسكا، لان هؤلاء المدعوين يدعون من نوعين، يدعون دعاء مسألة، مثل الذين يدعون علي بن أبي طالب إذا وقعوا في الشكر يقولون يا علي أنقذني. نعم، ومثل اللي يدعون النبي صلى الله عليه وسلم، يدعون الرسول عليه الصلاة والسلام يا أكرم الخلق ما لي من أعوذ به سواك عند حلول حادث العمل. نعم، هؤلاء دعوهم دعاء مسألة، دعاء العبادة أن يتذللوا لهم بالتقرب والنذر، وينظرون لهم ويسجدون لهم ويركعون لهم. وقوله يبتغون بمعنى يطلبون، بمعنى يطلبون، وقوله إلى ربهم الوسيلة، الوسيلة الشيء الذي يوصلهم إلى الله، يعني يطلبون ما يكون وسيلة إلى الله سبحانه وتعالى. أيهم أقرب إلى من؟ إلى الله. وكذلك أيضا يرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. ما وجه مناسبتها مثل ابن باب؟ يعني المؤلف يقول التوحيد وتفسير شرع الله لله. نعم، قيام بطلان من يدعون الصالحين والملائكة دون الله عز وجل، وأن كل الخلق استطيعوا الله فلا يجوز دعاءهم ولا يجوز. يعني وجه مناسبة أن هذا مناسب للتوحيد، مناسب للتوحيد، وأن هؤلاء يدعون غير الله،

من علمائهم، ولهذا عليهم مسؤولية عظيمة جدا من هؤلاء العامة، لأن العامة ما يقصد إلا من عالمه، لو يجينا عالم من أي بلد إسلامي ويتكلم إحنا ما يدري عنه، نرفض قوله ولا نقبله؟ يعني إذا كنا معتدلين نتوقف، إذا كنا معتدلين، أما إن كنا من العوام اللي عندهم شجاعة هذا جابنا فيه من نافع اتركوه. نعم، هؤلاء العامة اللي في البلاد الإسلامية لو جاءوا مثلا جاء إليهم واحد من هنا أهل التوحيد ودعاهم إلى الله عز وجل قالهم يا جماعة أنتم الآن لو آمنتم بالله وصليتم وزكيتم وحججتم لستم بمسلمين، يقبلون من هذا؟ ما يقبلون. لكن لو يأتي الصوت المعظم عندهم يبين، وقد يكون قبول وقد يكون لا يعظم عندهم قبولا هذا العمل، قد لا يعظم عندهم وينفرون منه. وبعض الناس والعياذ بالله هو عالم دولة ما عالم مثله، فضله ان يعرض ينظر الى ما يمسيه عند الحكام وعند العوام، مع ان الواجب من الانسان تكون كلمه لله عز وجل. نعم، الظاهر انك ما تعرف اللغة العربية، ولو انهم إذ ولا إذا إذ تسجل عليه الماضي ولا المستقبل؟ لا المستقبل. إذ في المستقبل، لو انك إذ أردت كذا أتيتني. ماضي ولا المستقبل؟ أصل الماضي إذ ظلم ثم استغفر الرسول، هل يمكن بعد موته؟ لا. إذا مات الإنسان انقطع عمله، ما يمكن. يعني متعين في هذا. قصة في المغني من حول هذه القصة بأعرابي جلب. إيه نعم. صحيح. لا صحيح. وقالوا ان الرجل هذا الاعرابي جاء من بعيد وقال ناقته ونوخ عند القبر وقال وخير من دفنت بلقاء عظمه فطاب من طوله العلاء والاكل وقل هدى الى قبل ان تشاكله طول عفافه وخير والكرم يا رسول الله استغفر لي يا رسول الله ان الله رسول ولو انهم ظلموا انفسهم جاؤوا في الاخره وانه راى في المنام انه قد غفر له. فيقال اولا من العكس هذا وما سنده الى العكس؟ نعم، وما هو صحه هذه القضيه بالنسبه لهذا العكس؟ ومسائل الحق ما تثبت الا بصلاتها الصحيح ولا بمسائل الباطل. على كل حال الان ابراهيم عليه الصلاه والسلام تبرع من قومه ومما يعبدون إلا الذي فطره وهو الله خلقه، وفي قوله عليه الصلاة والسلام إلا الذي فطرني ولم يقل إلا الله إشارة إلى علة إفراد الله تعالى بالعبادة، لأنه كما أنه المنفرد بالخلق فيجب أن يفرد بالعبادة. فهمتم؟ ما قال إلا الله، قال إلا الذي فطرني. وفي أيضا النقاب الثاني في هذا التعريف هذا بيان إبطال عبادة هذه الأصنام، وأن هذه الأصنام لم تخطركم حتى تعبدوها، وهو تعليل بالتوحيد الجامع بين النفي والإبطال. أنتم تباركون. وهذه من البلاغة التامة في تعبير إبراهيم عليه الصلاة والسلام. نعم. ما يقدر المسلم إذا كان جاهل مثلا جاهل، فما كنا معذبين عسنا بذرة على كل حال الجهل إذا كان قد بلغ إن هذا إن عليه باطل ما يعرف. إذا كان قد بلغه وطائفة من العلماء عنده ينكرون هذا الله. وهو وفق بعلماء أكثر من ما يفكر. ما يحجة الله. يجب أن يطبق الحق. أقول فيه فائدتين. الفائدة الأولى إثبات أحقية الله سبحانه وتعالى بالعبادة لأنه ولد خطأ. وفي أيضا ثاني إبطال كون هذه الأصنام صالحة للعبودية وأنها لم تخسرها. نعم. الفائدة اللي ذكرتها الحلف على الشرك. نعم. هذه لو تأملنا كل اللي ورد فيها الحلف لوجدناها أمور خبرية.